السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، معنا هذه الليلة ما يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والأحكام. قبل أن أبدأ، من منكم يعني يستطيع أن يجيب جوابا مختصرا فيما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والأحكام؟ من يجيب جوابا مختصرا يأتي بأطرافه وجوامعه؟ كما ذكرنا لكم، لو قال لك قائل ما هي أصول الفقه، لا تقول أصول الفقه الحكم وأقسامه وكذا وكذا، والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي، أتيت على 11 لفظ من ألفاظ النص، ثم تذكر ما يتعلق بالأدلة. تقول علم أصول الفقه 4 أقسام: الحكم ولوازمه، الأدلة، الاجتهاد والتقليد، المقاصد الشرعية. انتهى، هذا الجواب. فمن يأتينا بجواب على مسألة الأسماء والأحكام؟ من يأتينا بجواب ولو جائزة دعوة إن شاء الله في ظهر الغيب؟ نعم، أنت صائم اليوم؟ صوتك مرة، ارفع صوتك شوي، ارفع الصوت شوي. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام؟ أنا لا أسألكم اختبارا، أقصد الاختبار، أنا أقصد من هذا نريد أن ننتهي من الدرس وقد أتينا بجواب تذهب معك، ما تحتاج تقرأ من كتاب، عقيدة تجعلها في صدرك تجيب. هذا المقصود أيها الأخوة من الأسئلة لكم، ولا سهل أن الواحد يقرأ أو يعني يقول ما يحفظه أو يعرفه وينتهي، لكن المقصود هو تدارس، لأن بعض الناس تسأل ويقول الأسماء والأحكام هذه أصول فقه ما هي عقيدة. لا، نقول هذه عقيدة، الأسماء والأحكام. ما عندكم جواب؟ طيب، نعم، طيب، أنت أتيت بحكم واحد، ما أتيت باسم، أتيت بحكم واحد، أحسنت، أحسنت. أي أحسنت، فتح الله عليك يا أخي الكريم، محاولتك جيدة، لكن أقول لكم الجواب 4 جمل، 4 جمل تحفظونها، تفهمونها، تعبرون بأسلوبكم، لكنها 4 جمل، الجواب 4 جمل فقط. يعني الآن أتيت إلى الجواب من ناحية الإجمال، عرفت أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والأحكام كم جملة؟ 4 جمل، نسمعها مرتبة كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجعلكم ترقمون مع القارئ جملة جملة، ثم إذا فهمتها عبر بأسلوبك، المهم أنك تعرف ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام. الجملة الأولى اقرأ، ومن أصول أهل السنة والجماعة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذه هي الجملة الأولى، وهذا هو الأصل الأول عندهم في مسألة الأسماء والأحكام، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا ما يعرف بتعريف أو حد الإيمان. أول مسألة حد الإيمان، ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب، ونطق اللسان، وعمل الجوارح، وهذا بإجماعهم أن الإيمان في الاصطلاح في الشريعة في الشرع عمل القلب واللسان والجوارح. اعتقاد القلب، نطق اللسان، عمل الجوارح. تبقى مسألة تعريف الإيمان في اللغة، لأنه اختلف من اختلف مع أهل السنة والجماعة في التعريف اللغوي. ما هو تعريف الإيمان في اللغة؟ نعم، الإقرار، التصديق، الإقرار والتصديق الجازم. في اللغة لا يصح أن تقول أن الإيمان هو مجرد التصديق. الإيمان في اللغة، لغة العرب، لغة القرآن التي كان يفهمها كفار قريش، أن الإيمان هو الإقرار الجازم، والجازم بمعنى الذي يتبعه عمل، الذي يتبعه عمل. قال الله تبارك وتعالى في قصة الذبيح إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وخبر الرؤيا، ثم قال الله عز وجل بعد أن أسلم استسلم وتله للجبين: وناديناه أن يا إبراهيم ماذا؟ قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. هذا يدل على أمرين مهمين من ناحية اللغة. الأمر الأول أن التصديق عمل، وأن العمل يسمى تصديقا. الرؤيا وحي، لو لم يعمل بها هل صدقها؟ سألكم، ما صدقها، فلما عمل بها صدقها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدور على القبائل ليصدقوه فقط ولا يعمل، وليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدور على القبائل في الحج وفي أسواق العرب، هل كانت دعوته ليصدقوه بدون عمل؟ ها؟ أبدا. وهل نزلت الشرائع في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتقدها الإنسان ولا يعمل بها؟ هل نزلت ذلك؟ الجواب قطعا لا. لذلك الأجري رحمه الله يستدل بنحو هذا الكلام. وهناك حديث يبين لك أن التصديق، أن العمل يسمى تصديقا. من يذكره لنا؟ أن هذا يبطل مذهب المرجئة والجهمية، أما المعتزلة والخوارج معنا في هذا، ما يعني هم ماشيين مع أهل السنة في قضية مسمى الإيمان، لكن المخالفين يأتي ذكره. من يأتي بحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمل تصديقا؟ بس ما يسلمون بهذا لأنه ليس صريحا. وتذكرت أن المسألة أصولية نذكرها الآن إن شاء الله. نعم، هذا في النية والعمل، لكن أحسنت، المحاولة جيد. نعم، طبعا هذا يروى بإسناد موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو مشهور من كلام السلف. لكن هذا تعريف حديث الشيخين واللفظ عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ثم قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والفرج ينطق ولا يعتقد؟ يعمل، ليس كذلك؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديق، سمى العمل تصديق، وهذا لا شك يدل على أن أهل السنة والجماعة لما قالوا إن الإيمان ماهيته، تبين ماهيته مركبة من ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وعمل الجوارح، الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان، فكيف تخرجها من الإيمان وقد سماها الله عز وجل إيمانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 64 أو 74 شعبة. وأنت تقول: لا، الإيمان ليس شعبا وليس إلا التصديق. لا شك أن هذا مخالف لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما رأيكم بمن يقول: قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وإيش؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: العطف هنا يدل على المغايرة، لو كان عمل الصالحات من الإيمان ما عطفت عليه، لأن العطف يقولون هو يقتضي ماذا؟ المغايرة. وانتبهوا إلى هذا الأمر المهم: ذكر شعب الإيمان وذكر الصالحات إذا ذكرت بعد ذكر الإيمان في القرآن والسنة، فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أنها من باب الخاص الذي عطف على العام. أذكرنا في أخونا فتح الله عليه لما قال: قل آمنت بالله ثم استقم، من باب عطف الخاص على العام. لكن يأتيك الأشعري والجهمي والكرامي والماتريدي يقول لك: ما الدليل على أن العطف أنه يصح عطف الخاص على العام؟ شو الدليل؟ لا تتكلم إلا بدليل. ما الدليل؟ هل يصح أن يعطف الخاص على العام؟ هل يصح أيها الفضلاء؟ الذي يصح يأتينا بالدليل. نعم، هذا عطف العام على الخاص، عكست. وهذه مسألة تأتي، لكن كفيتنا يعني مؤونتها. عطف العام على الخاص، لكن هل يصح عطف الخاص على العام؟ نعم نعم، أحسنت، يصح، بس ما الدليل؟ أحسنت. تتنزل الملائكة والروح، الروح ليس من الملائكة، عطفه على الملائكة. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قل: من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال: وجبريل وميكال. إذن يصح عطف الخاص على العام. طيب، ما رأيكم بهذه العبارة التي يذكرها كثير من المعاصرين ونحن نتدارس، لا يعني لا نريد أن نقع في أحد، لكن بعض كتب العقيدة مثل الطحاوية و مثل أيضا بعض الشروح مثل جامع العلوم والحكم يعلق عليه الشيخ الأرنوط شعيب، فينسب القول إلى أهل السنة والجماعة بما يذكره أنور الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري، أشار إلى هذا كثيرا. وأنت إذا نظرت في ويقول إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وتكرر هذا في جامع العلوم والحكم وفي شرح الطحاوية في تعليقه، وإذا نظرت في كلام أنور الكشميري فإنه على مذهب مرجئة الفقهاء. وماذا يقول مرجئة الفقهاء؟ يقولون أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإنما مكمل كمالا، يعني هو شرط كمال وليس داخل في مسمى الإيمان. هل هذا الكلام يصح من ناحية الأصول أن يقال أن الإيمان شرط في كمال؟ وكما ذلك يعني بعض المشايخ يذكرون كلام مثل هذا، نذكر إن شاء الله. لكن هل الإيمان العمل شرط كمال وليس داخل في مسمى الإيمان، أم أن العمل من الإيمان ومن مسمى الإيمان؟ السلف منهم الشافعي ذكر الإجماع على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ومن أراد أن يعرف عددهم والله يحتار، كم العدد؟ وصل آلاف مؤلفة، آلاف من العلماء، يعني ليسوا مئة مئتين ألف ألفين، آلاف من العلماء من يقولون أن العمل من الإيمان. والشافعي يقول من أنكر هذا فإنه يجلد ويستتاب. لكن مثلا البخاري رحمه الله يقول لقيت أكثر من ألف رجل، البخاري كما ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يقول عن البخاري بإسناد صحيح لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل، وقول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص. لكن هل العمل إذا قلنا أنه مكمل للإيمان وليس من الإيمان، هل هذا الكلام أصوليا يصح؟ وكيف نجيب؟ من يجيب؟ إيش معنى مكمل؟ العمل له ماهية، الماهية معناها أجزاء، معناها أجزاء. الشرط ليس داخل في الماهية، ليس داخل في الماهية. فهم يقولون العمل ليس من الإيمان لكنه شرط كمال، هذا تناقض أصولي. أضرب لكم مثال بسيط في الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ هل شروط الصلاة من الصلاة أم شيء خارج الصلاة؟ ها؟ خارج الصلاة. الوضوء هل هو صلاة؟ استقبال القبلة هل هو صلاة؟ اجتناب النجاسة، ستر العورة، ليس صلاة. لكن تكبيرة الإحرام ما هي؟ ركن ولا لا؟ ركن من الصلاة ولا ما هي من الصلاة؟ من الصلاة. السنن أن تقول سبحان رب العظيم ثلاث مرات، وأن تقرأ دعاء الاستفتاح أول الصلاة، هذا مكمل ولا مو مكمل؟ من الصلاة ولا من غير الصلاة؟ من الصلاة. فلا يصح أن تقول مكمل الشيء خارجا عنه، واضح؟ لا يصح أن تقول مكمل الشيء خارجا عنه. مكمل الشيء لابد أن يكون من ماهيته، كالصلاة أركانها معروفة، سننها كأن تقول ثلاث مرات سبحان رب العظيم، أن ترفع يديك بعد الركوع وقبل الركوع وبعد التشهد الأول، تقول هذا مكمل الصلاة يصح. لماذا؟ لأنه من الصلاة، من الصلاة. أما تقول العمل ليس من الإيمان ومكمل للإيمان، هذا لا يصح أبدا من ناحية الأصول. واضح يا إخوان أم لا؟ جيد. إذن هذه النقطة الأولى، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة في اللغة التصديق الجازم. بعضهم يقول الإقرار، الإقرار التصديق الجازم معناه العمل. لو قلت لرجل أنا أقر أن لك علي 1000 ريال، هذا الإقرار ما يستلزم منك أن تقضيه دينه، ليس كذلك؟ يستلزم ولا لا؟ إذن هذا هو الإقرار. أما تخيل تقول أنا أقر أن لك 1000 ريال وليس لك 1000 ريال عندي، هل هذا يصح؟ إذن لا يصح، هذا الكلام لا يصح. الإقرار يستلزم العمل، والتصديق الجازم يستلزم العمل. هذه النقطة الأولى، وهذه هي الجملة الأولى. إذا قلت ما هو اعتقاد السنة والجماعة في الأسماء والأحكام، تقول الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، هذه الأولى، وتأخذ الدرجة ناجح، وانتسابك لأهل السنة والجماعة في هذا الباب ناجح. الجملة الثانية ضعوا عندها 2، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بس هذه الجملة الثانية، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الطوائف في الإيمان 4 طوائف المشهورة، المشهورة كم؟ 4 طوائف. أنت دعونا يعني انظروا إلي، انظروا إلي جميعا، انظروا إلي فتح الله عليكم، تمام؟ الإيمان عندنا 3 أجزاء، لسان بالترتيب، لسان وقلب وجوارح. من قال إن الإيمان نطق لسان عمل قلب وجوارح؟ أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، تمام؟ أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة قالوا العمل 3 أشياء: حسب الجوارح، نطق اللسان وإقرار القلب وعمل الجوارح. الطائفة الثانية مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان أمران: لسان وقلب، تصديق القلب ونطق اللسان. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث حسب الجوارح، قالوا القلب فقط، الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهو مذهب الجهمية، مذهب الجهمية. والأشاعرة والماتريدية قالوا إن الإيمان هو التصديق. والقول الثالث أن الإيمان هو نطق اللسان فقط، أن الإيمان ما هو؟ نطق اللسان فقط، نطق اللسان فقط. من هم هؤلاء؟ من يعرفهم؟ هؤلاء يعني مجرمون في باب الاعتقاد. ها؟ ها؟ من هم؟ كرامية، أحسنت. هم الكرامية، قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان. فأدخلوا من؟ أدخلوا أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، أدخلوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وهم من هم؟ من هم؟ المنافقون، ليس كذلك؟ طيب، يزيد وينقص، هذه تميز فيها أهل السنة والجماعة عن الجميع. الخوارج المعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم قالوا لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. إذن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. وأسباب زيادة الإيمان ونقصانه، مرة تكون من جهة الشرع، ومرة تكون من جهة العامل، ومرة تكون لا من هذا ولا من هذا. فالأول، إذا شرع شيء صار من الإيمان، وزاد بذلك وقت التشريع. فالذين ماتوا من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإيمان جميعه، والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان، هنا نقص عندهم الإيمان لكن من جهة الشرع. يعني الذين ماتوا قبل الحج، أما من جهة العامل إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه، وإذا نقص خصلة نقص إيمانه. والثالث، أي ليس من جهة الشرع وليس من جهة العامل، المرأة إذا حاضت نقصان في دينها وفي إيمانها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فأجاب قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا تأثم بذلك. إذن أهل السنة والجماعة في الجملة الثانية يقولون الإيمان يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ، وخالفوا بذلك من كان معهم من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا إن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومن غرائب يعني ما سمعت في زماننا هذا، يعني أحد معتزلة هذا الزمان محمد عمارة يقول اختلف الناس في الإيمان، فقالت المرجئة كذا وقالت الخوارج كذا، وهدى الله المعتزلة، وهدى الله المعتزلة. أي هداية؟ لا تدري أي هداية. نقول نحن هدى الله أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان يزيد وينقص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا معلومة مشهورة. المسألة الثالثة، لأن الوقت يدركنا، الجملة الثالثة اقرأ. عنوانها فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. قال ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة مطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الشاهد طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال من الكبائر، سماهم الله عز وجل مؤمنين، سماهم مؤمنين. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون فاعل الكبيرة، لا يكفرون فاعل الكبيرة. والخوارج المعتزلة يكفرونه صراحة عند الخوارج ويعلقونه عند المعتزلة، ثم في الأخير هو في جهنم وبئس المصير عند الخوارج والمعتزلة. أما الأشاعرة والجهمية والكرامية، فاعل الكبيرة عندهم ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان، يعني ما على أي مؤاخذة، مؤمن كامل الإيمان. هنا أهل السنة والجماعة يقول لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل حتى العاصي والفاسق وفاعل الكبيرة أخ لنا في الدين. ثم يقول بمطلق المعاصي، ما الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ مطلق الشيء أصله، مطلق الشيء أصله، والشيء المطلق يعني كماله، الشيء المطلق كماله. فأهل السنة والجماعة لا يعني يكفرون العاصي أو فاعل الكبيرة بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي. فلو زنى ولو شرب الخمر ولو أكل الربا ولو ظلم ولو قتل، فإنه لا يخرج بذلك عن الإيمان بمطلق المعصية، بمطلق المعصية. هناك معاصي تخرج من الدين، لكن الكلام عن مطلق المعصية، عن جنس المعاصي لا تخرج من الملة. لكن هناك بعض المعاصي، لذلك هذا من دقته رحمه الله وتوفيق الله عز وجل، ما قال لا يكفرون بالمعاصي كما في الطحاوية، لا يكفرون مسلم بذنب، لا. ولا قضية استحلال، المشكلة هذه ما هي عندنا، مشكلة مع حقين القلب. عندنا بعض الأعمال أعمال بدون استحلال تعد كفر. من سب الله كفر، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، من سب الدين هو القرآن كفر. الفرق بين الدين والقرآن، قال الله عز وجل قل أبالله وآياته، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تكفير بالمعصية، لذلك بمطلق المعاصي. لكن هناك بعض المعاصي يحكم على أصحابها بالكفر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير، اقرأ. قال ولا يسلمون الفاسق من اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بمثل قوله تعالى في اسم الإيمان المطلق، في اسم الإيمان المطلق، نعم، بمثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يأتي النهبة ذات شرف يغفر الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يغفر اسم المطلق ولا يشرب المطلق الاسم. طيب، إذن هذه الجملة الرابعة التي اكتمل بها الكلام على مسألة الأسماء والأحكام، أن الفاسق الملي، يعني اللي على الملة المسلم الفاسق، لا يكفر ولا يخلد في النار ولا يسلب اسم الإيمان بالكلية، فيقال هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق، وإنما يعطى مطلق الإيمان. إذا استطعت أن تقول أن اعتقادي في الأسماء والأحكام واعتقاد أهل السنة والجماعة أربعة جمل: الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان يزيد وينقص، أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي، أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. اكتمل عندك الأصل الذي قرره أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء، في مسألة الأسماء والأحكام. المخالفون لذلك في هذه المسألة، الخوارج قالوا في مسألة الفاسق الملي، قالوا هو كافر. المعتزلة قالوا هو ليس بمؤمن ولا بكافر. المرجئة على اختلاف طوائفهم قالوا أحسنت، مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. بل بعضهم قال إنه في الإيمان كجبريل، إنه في الإيمان كجبريل. بعض المرجئة قالوا ذلك، بل كثير منهم قالوا إيماننا كإيمان جبريل، ولا يتفاضل الناس في الإيمان، إيمان أبي بكر مثل إيمانكم أنتم، لا يتفاضل الإيمان. هذا قول المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون مؤمن بإيمانه، فاسق بعصيانه أو بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. أما التكفير وهي المسألة الثالثة، فالخوارج والمعتزلة يكفرون بمطلق الكبائر، يكفرون بمطلق الكبائر. وأما المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. شوف القاعدة عندهم، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه أربعة أشياء لعلنا يعني، هل اتضحت الصورة عندكم في مسألة الأسماء والأحكام الآن؟ كم أصول أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام؟ أربعة. إذا هي القضية قضية تقريب العلم لكم، فإذا استطعت أن يعني تضبط وتحرر مسائل فهذا أمر جيد. وقضية الردود، الردود هذا داخل أو ماذا، هذا إذا احتجت إليه. لكن لو لم تعلم كعقيدة قلت أنا أعتقد ما كان عليه السلف، الإيمان كذا يزيد وينقص، ولا نكفر بمطلق المعاصي، ولا نسلب الفاسق الملي اسم الإيمان، أحسن. وإذا استطعت أن تكون يعني مع ذلك على علم بالمسائل الوصولية والمخالفين فإنه جيد. لكن أختم، أريد أن أقول لكم في فتح الباري، حتى لأنكم طلبة علم تقرؤون وهذا الكتاب مهم، في فتح الباري أحد العلماء المعاصرين قال الأعمال الصالحة، ثم نذكر كلام فتح الباري، لكن دعونا نقرأ لبعض العلماء المعاصرين. يقول الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم. هل هذا الكلام صحيح؟ ها؟ يقول الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة، إذا كان يقصد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والبيجورية فصحيح، أما إذا كان يقصد السلف فغير صحيح. ثم أحال إلى فتح الباري في المجلد الأول من فتح الباري صفحة 46، قال رحمه الله أي ابن حجر والإيمان اعتقاد القلب ونطق باللسان، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أي السلف أو أهل السنة، كذا يقول ابن حجر رحمه الله، يقول وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، أن الأعمال شرط في كماله. كل من يقول أن الأعمال شرط في كماله يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهل عرفتم أن هذا القول غير صحيح أم لا؟ غير صحيح. لا يمكن أن تصدقني أنا إذا قلت لك أن الوضوء شرط كمال في الصلاة، صحيح؟ لو يعني صعدت ورفعت صوتي بأعلى ما أستطيع، هل تصدقني أن الوضوء شرط كمال؟ هل تصدق؟ طيب هل تصدق أن قولك بعد الوضوء لا إله إلا الله وحده شهادة التوحيد شرط في كمال الصلاة؟ ها؟ لماذا؟ لأنه ليس من الصلاة، ليس من الصلاة. فكونك تقول الأعمال ليست من الإيمان وشرط في كماله هذا تناقض، ليس كذلك؟ أحسنت. طيب نختم بهذا، كنا نريد أن نقرأ كلام البيجوري في تحفة المريد، لكن نكتفي بذلك. وهناك مسائل في التكفير، تمام؟ مسائل في التكفير، ويعني أخرى في مثل هذا في الفاسق الملي، لكن نرجع الكلام عليها إن شاء الله لمن أراد منكم أن يكون معنا في درس لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله، التي ستكون في أول شهر 5 في 8/5 حسب ما أفاد الإخوة في المكتب التعاون إن شاء الله. يعني ما فاتنا، أنا يعني قصدت في هذا الدرس أن أؤكد على قضية حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهل اقتنعتم أن الإيمان يعني من ناحية توضيح علمي أم من ناحية إجماع؟ فهذا أمر منتهي، أن الإيمان يتركب من 3 أشياء، وأن الأعمال من الإيمان وليس شرط في كماله أم لا؟ هل تبين ذلك بالدليل أم لا؟ تبين الحمد لله. يقول أخونا هل يخرج المسلم من الإسلام إذا عمل عملا كفريا دون الاعتقاد فاعتقاده على خلاف ذلك؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. طبعا بعض الناس يقول إن الكفر، لذلك قلت لكم في مسألة التكفير سيأتي إن شاء الله في درس لمعة الاعتقاد، بعض من يقول هي مبنية على مسألة الاسم، لماذا سموه الأسماء والأحكام؟ أنت إذا التزمت معنى الاسم تبني على هذا الاسم ماذا؟ حكم. إذا قلت أن الإيمان هو التصديق، تمام؟ فلا يكون عندك الكفر إلا مناقضة هذا التصديق اعتقاديا. فقل من يقول أن الكفر كفر الجحود فقط قول باطل، وهو قول المرجئة، قول المرجئة يبطله القرآن. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم، ماذا كانوا يحلفون؟ يقولون والله كنا نعتقد يا رسول الله ما نقول. ماذا كانوا يقولون؟ إنما كنا نتحدث حديث الركب، نتحدث حديث الركب، يعني ما كنا نقصد. فسماهم الله عز وجل كفارا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الكفر عندنا أنواع 6 أنواع عند أهل السنة والجماعة. منها الترك، ترك العمل. لذلك الخلاف في مسألة الصلاة لا يعني أن ليس كما يلمس بعض المعاصرين أنهم خوارج من يكفرون بالصلاة، أبدا. إذا كان خوارج فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أولهم، لأن المنذري رحمه الله ذكر أن الصحابة كانوا لا يختلفون على أن تارك الصلاة كافر. وفي سنن الترمذي حديث أثر عبد الله بن الشقيق يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. مبني على قاعدة مهمة، مسألة مهمة، وهي: هل جنس العمل الذي هو من الإيمان الواجب الصلاة أم لا؟ أما الذي يجعل الخلاف بين أهل السنة في مسألة تكفير الصلاة على أن الإيمان ليس منه العمل، فهذا لا يصح أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، بل هو على مذهب مرجئة الفقهاء. والطحاوي رحمه الله أو شارح الطحاوية ابن أبي العز حاول أن يجعل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة أو السلف خلاف لفظي، وهذا غير صحيح، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في شرح اللمعة. لذلك أنا أعتذر عن قضية السرعة، لكن كان قصدي في هذا الدرس وفي هذه الدورة تقرير مسمى الإيمان في اللغة والاصطلاح عند أهل السنة والجماعة وبيانه، ثم باقي المسائل إن شاء الله ما فاتنا هنا نكمله هناك إن شاء الله داخل سؤال ثم ننصرف. أيوة هذا والله سام، أنا أظن أني كتبتها، أظن والله إذا كنت كتبتها فهذا خوفا منك، إن بعضهم يخيفك من شدة حرصه، يخيفك يعني من ناحية أنه ما تريد يعني أن تكون مقصرا معه. يقول: ثلاثة أشياء ذكرتها، هذه ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الإيمان رحمه الله، يقول ثلاثة ليست لها حقيقة، ما هي؟ ذكر البيتين هذين: مما يقال ولا حقيقة تحته، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، يعني لا يمكن فهم يفهمها، لا يمكن عقل يفهمها، بل هي معايب. ثلاثة: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الكسب عند الأشعري، الكسب مسألة القدر، والحال عند البهشمي وهو القاضي المعتزلي عبد الجبار، وطفرة النظام. وطفرة النظام يعني هو اسم على مسمى، أشياء يعني ما تدخل عقل الإنسان، هذه الثلاثة الأشياء: الكسب عند الأشعري، والحال أي الأحوال عند البهشمي، وهذه طائفة من المعتزلة، وطفرة النظام، والنظام شيخ معتبر عند المعتزلة. موعدنا إن شاء الله فيما يتعلق بصول أهل السنة والجماعة غدا في مسألة الصحابة وما بعدها من المسائل.